بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، ويقص أشنان والأشنان والخلال لغة بفتح الفاء بفتح الهمزة. أقول هي المعروف الأشنان، لكن في لغة بالفتح الأشنان يرجع إن شاء الله الأشنان. طيب نعم. ها إيش قبل؟ نعم. ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برغوة السدر. هذا مبتدأ الدرس. ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثا، يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره، ثم ينشف بثوب ويظفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل وراءها، وإن خرج منه شيء بعد السبع حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى، ويغسل شهيد إلا أن يكون جنبا، ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جنبا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا في تغسيل الميت أن صفة تغسيل الميت أولا أن يضع الغاسل أو أن يوضع الميت على سرير غسله منحدرا نحو رجليه، ثم يخلع ملابسه قبل. طيب يخلع ملابسه، نعم أحسنت، يخلع ملابسه ويستره بثوب، ثم يرفع رأسه. قال له سؤال له خاص. ثم يرفع رأسه يرفعه قليلا كأنه كالمحتضن له، نعم، ويعصر بطنه برفق، ثم ينجيه ويكثر صب الماء حينئذ. طيب ثم بعد ذلك يوضئه. نعم. يأخذ فرقة، بعضهم قال يأخذ فرقة أخرى. نعم. غير الفرقة. يستحب أن لا يمس سائره إلا بخرقة. نعم. ثم يغسله، يأخذ ماء ويضع فيه كافور، ويأخذ ماء ويضع فيه سدر. يغسل رأسه ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته. ويغسل بالتفل بقية جسده، ويمر في كل مرة يده على بطنه، يعني أقل شيء المرار كم؟ لا، في الغسل ثلاث مرات بالإضافة إلى السابقة تكون أربع. طيب ثم يغسل وترا، سنة يقطع على وتر، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، يجعل في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. طيب يقول المؤلف رحمه الله: ثم ينوي غسله، يعني أن الغاسل ينوي الغسل، وذلك لأن النية هنا متعذرة من الميت. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن النية إذا تعذرت فإن من يتولى أمر هذا الشخص يقوم مقامه فيها، ولذلك نظائر منها إخراج الزكاة بالنسبة للصبي والمجنون. من المعلوم أن الزكاة لا بد لإخراجها من نية، فكيف ينوي الصبي؟ نقول ينوي عنه وليه. كذلك أيضا قد تسقط النية، قد تسقط النية للتعذر، لأن المحل ليس قابلا، قالوا كالكافرة الذمية إذا اغتسلت للجنابة، فالنية في حقها متعذرة. إذا نقول النية الأصل أنها تكون من الفاعل، لكن إذا تعذرت النية، فإن كان تعذرها لعدم أهلية الشخص، فإنها تسقط. وإن كان الشخص أهلا لكن لا يمكنه الإتيان بها، فإن من يتولى أمره من ولي أو غيره يقوم بها. فهمتم يا إخوان؟ إذن نقول أن النية الأصل أنها من الفاعل نفسه، الإنسان نفسه، لكن إذا تعذرت النية، فإن كان تعذرها لعدم الأهلية، يعني لأن الشخص ليس أهلا أصلا، بخلاف الصبي، والصبي مثلا الصبي سوف يكلف فيما يستقبل، لكن مثل الكافرة فإن النية تسقط. وأما إذا كانت تعذر، إذا كانت تعذر النية إما بسبب صغر أو بسبب موت، فإن الولي يقوم بذلك. وقوله ثم ينوي غسله، وهذا قول المؤلف ثم ينوي غسله، الإتيان بالنية هنا غريب من المؤلف، لأن النية تكون قبل التسمية والوضوء، ولهذا محل هذه الجملة ثم ينوي غسله قبل قوله ثم يوضيه ندبا، هذا محلها. أفهمتم؟ ثم يوضيه ندبا. ولو إنك لو أتى المؤلف بهذه الكلمة أو بهذه الجملة ثم ينوي غسله قبل ثم يوضيه ندبا لكان أولى، لأن الوضوء السابق من جملة التغسيل. يقول ثم ينوي غسله ويسمي، يعني وجوبا، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة محل نظر، وذلك يعني على تقدير صحته، وذلك لأن الحديث في الوضوء، وهذا ليس وضوءا وإنما هو تغسيل ميت. وأيضا قال بعضهم لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر اللاتي يغسلن ابنته بالتسمية. والصحيح في مسألة التسمية أنها سنة وليست واجبة حتى في الوضوء، وعلى هذا فنقول ثم يسمي، يعني استحبابا. ويؤخذ هذا الاستحباب من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يذكر عليه اسم الله فهو أبتر، واستئناسا بالحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال ويسمي ويغسل برغوة الستر رأسه ولحيته، يغسل بالرغوة رأسه ولحيته، ولا يغسل الرأس واللحية بالثفل لئلا يعلق. وقوله ويغسل برغوة الستر رأسه ولحيته، فإن لم يكن له شعر في رأسه أو لحيته كما لو كان صغيرا فلا حاجة، وإنما يغسله بماذا؟ بالماء. وإنما جعلت الرغوة للرأس واللحية لأن الرأس أشرف الأعضاء. قال ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله، فيبدأ بغسل الأيمن ثم الأيسر. والدليل على البداءة باليمين قول النبي صلى الله عليه وسلم للاتي يغسلن ابنته اغسلنها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فيغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر ثم كله، يعني يفيض الماء على سائر جسده. يقول المؤلف رحمه الله ثلاثا، وهذا أقل ما يكون في تغسيل الميت، وعلم من قوله ثلاثا أنه لا يجوز الاقتصار على غسلة واحدة، بل لا بد أن يغسل ثلاثا فصاعدا. والدليل على أنه لا يجوز الاقتصار على واحدة قول الرسول عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فعلى هذا نقول الميت تغسيله لا يقتصر على ايش اقل من ثلاث غسلات، لكن في قوله عليه الصلاة والسلام اغسلنا ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك، هل هو عائد على الاكثر او على الجميع؟ انتبهوا. السؤال قوله اغسلنا ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك، هل هو عائد على يعني ثلاثا ان رايتن او خمسا ان رايتن او سبعا ان رايتن او عائد او اكثر من ذلك ان رايتن؟ نعم، او على الجميع. نقول هو عائد على الجميع، هو عائد على الجميع، واضح. الفقهاء رحمهم الله يرون انه عائد على الاكثر، وانه لا يغسل اكثر من سبع الا اذا راى الغاسل ذلك، ولكن الصحيح انه عائد على الجميع، وان الغاسل او التي او نعم وان الغاسل ان راى ان يزيد ان راى الاقتصار على ثلاث فليفعل، وان راى الاقتصار على خمس فليفعل، وان راى الاقتصار على سبع فليفعل، وان راى ان يزيد عن ذلك فليفعل. إذن هو عائد على ماذا؟ على الجميع. فإذا كان البدن مثلا متسخا يحتاج إلى زيادة تنظيف يزيد على ثلاث. طيب، يقول المؤلف رحمه الله ثلاثا يمر في كل مرة يده، يعني من الغسلات الثلاث، على بطنه لأجل أن يخرج ما كان متهيئ للخروج، فإن لم ينقي بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع، فإن لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع. فإذا غسل ثلاثا ولم ينقى يزيد إلى كم؟ خمس، ولم ينق بخمس يزيد إلى سبع، إذا لم ينق بسبع يزيد إلى تسع إلى أحد عشر. فالسنة قطع الغسلات على وتر ولا وتر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام سبع ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهذا يدل على اعتبار الوترية وعلى مراعاتها. يقول المؤلف رحمه الله ويجعل يعني الغاسل في الغسلة الأخيرة كافورا كافورا، وسبق لنا الكافور وفوائده، سبق الكلام على الكافور وعلى فوائده، وقلنا إن الكافور نوع من الطيب يشبه الشب وله فوائد، منها أولا أن فيه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال للتي غسلن ابنته واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. وثانيا أن الكافور يصلب البدن يعني يجعله صلبا. والثالثة أنه طيب الرائحة. والرابعة أنه يبرد البدن. والخامسة أنه يطرد الهوام، يطرد الهوام عن الميت. يقول مالك ويجعل في الأخيرة كافورا. قال والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه. الماء الحار يعني في تغسيل الميت يستعمل إذا احتيج إليه، كما لو كان على بدن الميت أوساخ لا تزول بالماء البارد فلا حرج أن يستعمل ماء حارا، ولكن يشترط في هذا الماء الحار ألا يكون شديدا أو ألا تكون حرارته شديدة بحيث تؤثر على جلد الميت. كذلك الأشنان يستعمل إذا احتيج إليه وهو نوع من الصابون. كذلك أيضا الخلال، الخلال وهو العود الذي يتخلل به يعني بين الأسنان يستعمل إذا احتيج إليه. وعلم من قوله رحمه الله إذا احتيج إليه أنه إذا لم يحتج إليه فإنه لا يستعمل، ولهذا صرح الفقهاء رحمه الله بأنه يكره الخلال إذا لم يحتج إليه لشيء بين أسنانه، شيء بين أسنانه، لأن استعمال الخلال إذا لم يكن حاجة ربما أدى إلى ظهور الدم أو خروج إيش الدم. قال رحمه الله ويقص شاربه و يقلم أظفاره. يقص شاربه يعني إيش شارب ماذا؟ الميت. ويقلم أظفاره، وهذا مقيد بما إذا طال، إذا كان شاربه طويلا أو كان ظهوره طويلا فإنه إيش يقصه. كذلك أيضا يأخذ شعر إبطيه وعانته إن طال وفحش على الصحيح. والمذهب في هذه المسألة أنه لا يأخذ شعر عانته، لو قدر أن شعر العانة كان كثيفا فإنه لا يأخذه، قالوا لأنه يحتاج في أخذه إلى كشف العورة وإلى لمس العورة، وهذا هتك لحرمة الميت، وهذا محرم محرم، وهتك حرمة الميت لا يجوز إلا لأمر واجب. وأيضا قالوا إن العانة مستورة يستغنى بسترها عن إزالتها لأنها لا تظهر بخلاف الشارب، خلاف الشارب، فعلى هذا يقولون لا يؤخذ أو لا يأخذ شيئا من شعر عانته. ولكن الصحيح الأول وهو أن شعر العانة إذا طال وفحش فإنه يؤخذ. ومسألة كشف العورة، نقول كشف العورة إذا دعت الحاجة فإنه يجوز، كشف العورة إذا دعت الحاجة إليه فإنه يجوز. يقول المؤلف رحمه الله نعم، ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره، لا يسرح شعره ولا يلبده أيضا، لأن تسريحه أو تلبيده يؤدي إلى تقطيعه بالمشط. ومن باب أولى ألا يقص من شعره شيئا، ولهذا قال ولا يسرح شعره. قال ثم ينشف بثوب، ثم ينشف بثوب، وصفة ذلك أن يوضع الثوب على الميت ليتشرب الماء، أن يوضع عليه ثوب ليتشرب الماء، ولا يمسح مسحا، يعني لا يأتي بالثوب ويمسحه مسحا لئلا يذهب الكافور، لأن الآن جلد الميت أو بدل الميت عليه آثار الكافور. فصفة التنشيف، صفة التنشيف أن يضع الثوب على بدن الميت ثم هذا الثوب سوف يتشرب الماء، هذا هذا هذا هو التنشيف. ولا يمسحه مسحا لأنه إذا مسحه مسحا فسوف يذهب الكافور وحينئذ تنتفي الفائدة. قال ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها، يعني المرأة، فالمرأة إذا كان لها نعم، فالمرأة بالنسبة لشعرها يظفر ثلاثة قرون ويسدل وراءها. فإذا كان الميت، إذا كان الميت امرأة فينقض شعرها إذا كان ضفائر أثناء التغسيل، فإذا غسلت ونقي الشعر جعل ثلاثة ضفائر أو ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي يغسلن ابنته أن يظفرن شعرها ثلاثة قرون وأن يسدنه من ورائها. طيب إذا كان الرجل له شعر طويل فهل يظفر شعره كالأنثى أو لا؟ الظاهر كذلك، لأنه إذا كان له شعر طويل فإن شعره يظفر لأن ظفر شعره أحفظ له. يقول المؤلف رحمه الله نعم، ويسدل وراءها وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي المحل بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضع. الميت إذا غسل وفرغ من تغسيله ثم خرج منه شيء، ثم خرج منه شيء، فالخارج إما أن يكون قبل السبع وإما أن يكون بعد السبع وإما أن يكون بعد تكفينه. إذا خرج منه شيء فإما أن يكون ذلك قبل السبع، يعني قبل سبع الغسلات، وإما أن يكون ذلك بعد السبع، وإما أن يكون ذلك بعد التكفين، فالأحوال ثلاث. الحال الأولى أن يخرج قبل السبع، يعني في أثناء تغسيله قبل مثل غسلناه خمسا ثم خرج منه شيء، فقال الفقهاء رحمه الله إنه يجب في هذه الحال إعادة تغسيله، يجب غسل المحل أولا، يجب غسل المحل أولا وإعادة تغسيله. والحال الثانية التي ذكرها الماتر رحمه الله أن يخرج بعد السبع، قالوا في هذه الحال يجب غسل المحل والوضوء فقط، يجب غسل المحل والوضوء. والحال الثالثة أن يخرج بعد التكفين، قالوا فلا يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء. واستمع إلى كلام المؤلف رحمه الله يقول: وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي المحل، يعني محل الخارج، بقطن لأجل أن يمنع الخارج. فإن لم يستمسك، يعني لم ينفع في إمساك المحل، فبطين حر. والطين الحر هو الذي لم يخلط معه شيء من رمل أو نحوه، هذا الطين الحر يعني الخالص. ثم يغسل المحل ويوضأ. هذا متى؟ بعد سبع. ولهذا هذه المسألة يلغز بها ويقال لنا حدث أصغر أوجب الغسل، وذلك في الخارج من الميت بعد قبل السبع. إذا خرج منه شيء قبل السبع، ما الحكم على المذهب؟ يغسل المحل ويعاد تغسيله، هو خارج حدث أصغر فيلغز بها ويقول لنا حدث أصغر أوجب إيش؟ أوجب الغسل فيلغز بها. والقول الثاني في هذه المسألة أنه إذا طهر الميت تطهيرا تاما ثم خرج منه شيء فإنه يطهر المحل أو يغسل الأثر الذي حصل منه الخروج، ولا يعاد تغسيله ولا يعاد توضئته. قالوا لأنه لا وجه لإعادة الغسل والوضوء. وهذا القول هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، أن ما خرج من الميت بعد تطهيره، يعني الميت إذا طهر تطهيرا تاما ثم خرج منه شيء فإنه إيش؟ يطهر المحل فقط، يطهر المحل ويوضع ما يسد الأثر من قطن أو طين حر، ولا حاجة إلى إعادة تغسيله، ولا من باب أولى إلى ولا حاجة إلى إعادة الوضوء، ومن باب أولى لا حاجة إلى إيش؟ التغسيل. وهذا القول أقرب إلى الصواب. إذن نقول الآن: الخارج من الميت إما أن يكون قبل السبع أو بعدها أو بعد التكفين. والحكم على المذهب: قبل السبع يعاد تغسيله، بعد السبع يعاد الوضوء، بعد التكفين إيش؟ لا يجب لا إعادة الوضوء ولا إعادة الغسل. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا طهر الميت تطهيرا تاما ثم خرج منه شيء فإنه يطهر المحل فقط ولا حاجة إلى إعادة الوضوء والغسل. يقول المؤلف رحمه الله: وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. إن خرج بعد طيب وقوله فبطين حر، حشي المحل بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر. وإنما اختاروا الطين قالوا لأن الإنسان خلق منه، كما قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من طين. واضح ولا لا؟ طيب. وإذا وجد ما يقوم مقام الطين أجزأ، يعني لو أن هناك أشياء تقوم مقام الطين فإنه يجزئ. قال: ثم يغسل المحل ويوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. قال المؤلف رحمه الله: ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر، ولا يقرم طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى. محرم ميت يعني إذا مات المحرم فكيف نصنع به؟ المؤلف يقول: محرم ميت كحي، يعني أن حكم الميت المحرم إيش؟ كحكم الحي المحرم. فيغسل بماء إيش؟ لا، ومحرم ميت كحي، يعني أن حكم الميت المحرم كحكم إيش؟ الحي. فيغسل بماء وسدر، لكن لما كان محرما قال: لا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا. الدليل على تغسيل الميت إذا كان محرما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفلوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن يغسل بماء وسدر، يقول اغسلوه بماء وسدر، لا يقرب طيبا. لماذا؟ نقول لأنه محرم، والمحرم ممنوع من الطيب. كذلك أيضا لا يلبس ذكر مخيطا، وإنما يكفن في ثيابه، بمعنى أنه لا يكفن في ثياب أخرى، وإنما يكفن في ثيابه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وكفنوه في ثوبيه. ولا يغطى رأسه لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تخمروا رأسه، لأن المحرم أيضا ممنوع من تغطية الرأس. وقوله ولا وجه أنثى، ولا وجه أنثى، وعلم قوله ولا وجه أنثى أن رأس الأنثى يغطى. طيب، وقوله ولا وجه أنثى بناء على الحديث الوارد إحرام المرأة في وجهها، إحرام المرأة في وجهها. والصحيح أن الحديث ضعيف، حديث إحرام المرأة في وجهها ضعيف، وأن المرأة المحرمة الأفضل لها أن تكشف وجهها إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب. لكن لو قدر أنها غطت وجهها وأنها من حين إحرامها إلى أن فرغت من إحرامها وقد سترت وجهها لا حرج عليها. يقول المؤلف رحمه الله: إذن نقول المحرم إذا مات يغسل ويكفن في ثيابه، يفارق الحي في أمور: أنه لا يقرب طيبا، ولا يلبس مخيطا، ولا يغطى الرأس ولا وجه الأنثى. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يغسل شهيد، ولا يغسل شهيد. المراد بالشهيد هنا إيش؟ شهيد المعركة. وقد ذكر بعض أهل العلم رحمه الله أن الشهداء ثلاثة أنواع: شهيد في الدنيا والآخرة، شهيد في الدنيا والآخرة، وهو المقتول في المعركة مخلصا لله، يعني قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فالذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل في المعركة هذا شهيد في الدنيا والآخرة. الثاني شهيد في الدنيا فقط، في الدنيا فقط، وهو الذي يقاتل رياء أو سمعة أو ليرى مكانة أو حمية أو وطنية، لأنه ليس لنا إلا الظاهر، فهو شهيد في الدنيا بمعنى أننا في الدنيا نعامله معاملة الشهيد، معاملة الشهيد. وأما أمر الآخرة فليس شهيدا فيها، فهذا رجل مثلا قاتل لكن حمية أو وطنية أو رياء أو سمعة وجدناه قتيلا، نقول نعامله معاملة الشهيد في الدنيا، أما في الآخرة فليس شهيدا. لكن هذا الحكم في الواقع هو يعني ليس لنا به علم، لأنه علم غيبي. الثالث شهيد في الآخرة فقط، شهيد في الآخرة فقط، يعني لا في الدنيا. وضابطه كل من أثبت له الشارع الشهادة ولم تجري عليه أحكامها في الدنيا، كل من أثبت له الشارع الشهادة ولم تجري عليه أحكامها في الدنيا، وإن شئت فقل كل من وصفه الشارع بأنه شهيد ولم تجري عليه أحكام الشهادة في الدنيا، مثل الغريق والحريق والمبطون ونحو ذلك. وقد عد بعضهم الشهداء في الدنيا إلى نحو 20 شهيدا، ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح. وسمي شهيدا، الشهيد سمي شهيدا لأنه حي، كذا ولا لا؟ لأنه حي. إذن المؤلف رحمه الله يقول لا يغسل شهيد. وقلنا أن الشهيد من إيش المراد به؟ شهيد المعركة. الدليل على أنه لا يغسل أن النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر أن يدفنوا بدمائهم ولم يغسلهم، أمر أن يدفنوا في دمائهم ولم يغسلهم. ولكن قول المؤلف رحمه الله ولا يغسل شهيد، هذا إيش يغسل ويجوز ولا يغسل، فهو نفي أو نهي، نفي أو نهي. فإذا قلنا إنه نهي أو نفي بمعنى النهي، فهل هو للتحريم أو للكراهة؟ المذهب كما في المنتهى أنه مكروه، أنه مكروه. وقال بعضهم إنه محرم، إن تغسيل الشهيد محرم، فلا يجوز تغسيله ولا يجوز توضيعته أيضا، توضيعته أيضا. واستدلوا بأن يعني على الكراهة أو على المنع بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد أن يدفنوا في ثيابهم ولم يغسلهم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله، أعني تغسيل الشهيد، تغسيل الشهيد. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم غسل الشهيد والصلاة عليه يدل على عدم الوجوب، يدل على عدم الوجوب. وأما مجرد ترك ذلك، ترك ذلك فلا يدل على تحريم الفعل. فهمتم؟ يقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، التغسيل والصلاة على الشهيد، على الشهيد مجرد فعل، مجرد فعل لا يدل على، مجرد فعل يدل على عدم الوجوب، يدل على عدم الوجوب. وأما مجرد الترك فلا يدل على عدم التحريم. والمسألة فيها خلاف، لكن المشهور عند أكثر العلماء رحمهم الله أن الشهيد، أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن في ثيابه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بشهداء أحد أن يدفنوا في إيش؟ أن يدفنوا في بدمائهم في ثيابهم وألا يغسلوا. يقول المؤلف رحمه الله استثنى المؤلف قال إلا أن يكون جنبا، إلا أن يكون جنبا. وسيأتينا إن شاء الله تعالى نذكر من لا يغسل أو من يلحق بالشهيد في عدم تغسيله كالمقتول ظلما ونحو ذلك. قال إلا أن يكون جنبا، يعني إذا كان الشهيد ها لا، ليست عندي المتن موجود عندكم؟ هذا غلط، خطأ، لأنه لو كانت موجودة كان يقول إلا أن يكون، صح؟ في بعض النسخ ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما، بعدها إلا أن يكون جنبا. إذا وضعنا كلمة مقتول ظلما تكون عبارة إلا أن يكون جنبا، لكن يمكن إلا أن يكون يعني الجنس، الجنس. طيب وسنتكلم نتكلم عليها إن شاء الله. طيب يعني ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما، مقتول ظلما، فإنه لا يغسل. قالوا إلحاقا له بشهيد، ها لا لا تضيفها، إلحاقا له بشهيد، بناء على نسخة يعني إلحاقا له بشهيد المعركة، بشهيد المعركة، أوضح؟ فالمقتول ظلما يقول لا يغسل إلحاقا له بشهيد المعركة. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الخلاف في هذا، وأن الصواب أنه يغسل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. في ثياب، نفس ثياب تأخذ بثياب، ثيابه كفن له، ما يجرد، يدفن بثيابه على حاله. نعم. سؤال جدد وقت ترى عشان البلوغ. لا لا، سؤال جيد. يقول إذا مات الميت، إذا مات الميت وهو محرم فهل يشرع أن يقضى عنه؟ الجواب أنه لا يشرع أن يقضى عنه لأمرين. أولا أنه لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أحدا أن يقضي الحج عن الذي وقصته ناقته. وأيضا التوجه الثاني أن في قضاء الحج عنه جناية عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وإذا قضى الحج عنه فإنه لا يبعث ملبيا، يكون قد حل من إحرامه. صواب أن قضاء الحج عن الميت يعني إذا مات في أثنائه أنه لا يقضى عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك، ولأن فيه جناية عليه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وإذا قضي الحج عنه تنتفت عنه الأحكام، لأنه حينئذ نقول هو محرم وقضي الحج عنه فإن قضى الحج قبل أن تغسيله وتكفينه إذن يغسل ويكفن ويطيب وكل شيء، لأنه لم يعد الآن لم يعد محرما. نعم. هنا يغسل كل من سوى شيء شهيد المعركة يغسل ويكفن وكل شيء. إذا سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب الحكمة في أن شهيد المعركة لا يغسل، لماذا؟ إن عرفنا الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالشهداء أحد أن يدفنوا في دمائه. الحكمة في ذلك قالوا لا يغسل، قالوا لأنه حي، قالوا لأن شهيد المعركة حي. قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، والحي لا يغسل. وهذا التعليل فيه نظر لأن حياة الشهيد ليست حياة دنيا وإنما هي حياة برزخية. وقيل إن الحكمة في أنه لا يغسل لأن تغسيل الميت وتطهيره لأجل أن يصلي عليه، تغسيله وتطهيره للصلاة عليه. وقد تقدم أن الشهيد مطهر، لأن الشهادة تكفر كل شيء، يعني مطهر من جميع الذنوب، تكفر كل شيء إلا الدين. والصلاة على الشهيد غير مشروعة، والطهارة إنما هي للصلاة، فانتفى السببان، فلا يشرع التغسيل. ونذكر إن شاء الله تعالى مرة أخرى.